وبه قال مالك: والسنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. أقول: هذا الباب عقده الإمام رحمه الله في بيان صور من أحكام زكاة الثمار، وكل هذه الصور التي ذكرها الإمام رحمه الله تعود إلى قضية بلوغ النصاب، كلها تعود إلى قضية بلوغ النصاب. فتضمن كلامه المسائل التالية: المسألة الأولى، إذا كان الرجل عنده مزرعة فيها تمر وفيها عنب وفيها حبوب، هذه المزرعة لما جدها يعني حصدها وأنزل ما فيها من الثمر، وجدها كل نوع منها لم يبلغ النصاب، فالتمر ما بلغ 5 أوسق، بلغ 4 أوسق، بلغ 3 أوسق، العنب ما بلغ 5 أوسق، الحبوب ما بلغت 5 أوسق بجميع أصنافها وأنواعها، خلاص يقول الإمام مالك لا تجب فيه الزكاة، وهذا ظاهر لأنها لم تبلغ النصاب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا زكاة فيما دون 5 أوسق، وهذا واضح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أوردها الإمام: إذا كان الإنسان عنده في المزرعة أنواع من الصنف الواحد، يعني مثلا في التمر عندنا برحي، وعندنا مثلا برني، وعندنا مثلا عجوة، وعندنا مثلا سكري، وعندنا، لكن كل نوع من أنواع الصنف الواحد، يعني الصنف هو التمر، لكن كل نوع من أنواع التمر لم يبلغ النصاب، فالنخل اللي جدينا منه التمر من البرني ما بلغ وسط، ومن السكري ما بلغ وسط، ومن البرني ما بلغ وسط، ومن العجوة ما بلغ وسط، لكن مجموع أنواع التمر هذه بلغ 5 أوسق وزود، قال الإمام تجب فيه الزكاة لأنها صنف واحد وإن تعددت أنواعها فكلها تمر. كذا العنب وما ينتج منه بعد تجفيفه من الزبيب، فإن من العنب ما هو أسود، من العنب ما هو أحمر، من العنب ما هو أخضر، من العنب ما هو ببذر، من العنب ما ليس ببذر، وقد يقع في بعض البلاد من العنب أكثر من 20 أو 30 نوع، تختلف أنواعه وأشكاله وطعومه، لكنه كل اسمه إيش؟ عنب. فلو فرضنا أن هذه المزرعة فيها أنواع من العنب لم يبلغ النوع الواحد النصاب، لكن إن جمعنا مجموع هذه الأنواع بلغت 5 أوسق زيادة، فالمصنف يقول تجمع هذه الأنواع جميعها لأنها جميعها صنف واحد وهو العنب. كذا أنواع الحبوب القطنية سماها، قال العدس، قال اللوبيا، قال الحمص، قال ممكن تحط الترمس، ممكن اللي هي تجي مغلفة، تجي مغلفة، قال هذه القطنيات كلها تعتبر نوع واحد، فإذا بلغ مجموعها النصاب وإن تعددت أنواعها تعتبر كلها صنف واحد، فإذا بلغ مجموع الأنواع هذه النصاب وجبت فيها الزكاة. هذه المسألة الثانية ذكرها الإمام. المسألة الثالثة التي ذكرها الإمام وكررها في هذا الباب وفي الباب الذي قبله، يقول إذا بلغت 5 أوسق بصاع النبي، وهذا يفيد أن من زمن الإمام مالك من القرن الثاني وجد صاع يختلف في كميته عن صاع النبي، ووجد صاع يساوي صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عندنا بالإجازة مقدار مد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الصاع يساوي 4 أمداد، فبهذا الوعاء الذي بالإجازة تناقلته الأمة من زمن الرسول إلى اليوم تستطيع أن تضبط صاع النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تضبط صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالوزن من الرز ما يساوي تقريبا 2 كيلو و170 أو 180 غرام. يعني لو أخذت 2 كيلو ربع غرام أنت خلاص استوعب بالاحتياط كمان مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف يكررها في الباب الأول وفي الباب هذا، وكأن هذا فيه إشارة أنه من زمنه اشتهر وجود صاع لا يساوي صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يركز أن حسبة بلوغ النصاب تكون بصاع النبي، وإخراج الزكاة أيضا تكون بنفس الصاع. وهذه مسألة كررها المؤلف دلالة على أهميتها. المسألة الثالثة، يقول المصنف رحمه الله سؤال، يقول: إن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها 2 بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة 2 بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعاف في العدد من الورق يدا بيد. أقول: تعلمون في باب الربا أنه إذا اختلفت الأجناس قال رسول الله: فبيعوا كيف شئتم ما دام يدا بيد. فلك أن تبيع غرام من الذهب بكيلو من الفضة، لأن هذا جنس وهذا جنس، والرسول يقول إذا اختلفت الأجناس. لك أن تبيع صاع من الشعير بنصف صاع من الحنطة، لأن هذا جنس وهذا جنس، ما دام يدا بيد. فإن لم يكن يدا بيد أصبح ربا النسية. الإمام أورى السؤال، قال: إن قال قائل: كيف اعتبرت القطنية كلها صنف واحد، اعتبرتها كلها صنف واحد، وفي البيع ممكن الإنسان يبيع الترمس صاع بصاعين مثلا من اللوبيا مدام يدا بيد، خلاص؟ فقال الإمام: هي صنف واحد كما نعتبر الذهب والفضة صنف واحد، أنها من النقدين، ويجوز التفاضل فيها ما دام يدا بيد. وفي الزكاة نكمل نصاب الذهب بحسابه من الفضة، ونكمل نصاب الفضة بحسابه من الذهب. فكذا هذه الأجناس وإن تنوع الأنواع وإن تنوعت ما دامت من صنف واحد، وهو إيش؟ القطنية، يعني التي لها وعاء غلاف، تعتبر جنس واحد. انتبهت كيف قياس الإمام في المسألة؟ طيب، المسألة التالية، قال مالك: في النخيل يكون بين الرجلين فيجزان منها 8 إلى آخره. ما هذه المسألة؟ يقول: لو كانت مزرعة زرعها بين رجلين فيها نخل لهذا الربع ولهذا 3/4، خلاص، هو شريك في الربع والآخر له 3/4، وقسمنا النخل على هذا الأساس، فطلع جزاز هذا دون النصاب، دون 5 أوسق من التمر، وهذا جزاز دون 5 أوسق من التمر، فلا يلزمهم زكاة، لأن كل واحد لما تجب عليه الزكاة فيما، وهذا لا يملك إلا جزاز الربع، وجزاز الربع لا يبلغ النصاب، وذاك لا يزكي إلا ما يملك، والذي يملكه 3/4 وهو لا يبلغ النصاب، فلا تجب عليهم الزكاة. ولو كانت المزرعة مقسومة بنفس القسمة، ولكن أحدهما الذي له 3/4 جاء حصاد التمر اللي عنده يبلغ 5 أوسق، والثاني حصاد التمر اللي عنده لا يبلغ 5 أوسق، فهذا تجب عليه الزكاة وهذا لا تجب عليه الزكاة. ما نقول عشانهم شركاء تجب في مجموع المال، لا، إنما كل واحد تجب عليه الزكاة فيما يملكه، فهو يملك الربع، فالربع من حصاد المزرعة له، لا، إذا ما بلغ النصاب ما تلزمه الزكاة، وذاك الذي له 3/4 إذا لم تبلغ النصاب لا زكاة عليه، فإن بلغت النصاب عليه هو لوحده دون الآخر الزكاة، وإن كانوا هم شركاء في المزرعة والمزرعة تسقى بماء واحد والأرض واحدة، ولكن إنما يجب على الإنسان الزكاة بما يملك. والإمام عقد المسألة لبيان هذه الصورة، فهو يقول: قال مالك: في النخيل يكون بين الرجلين فيجزان منها ثمانية أوسق من الثمر، أنه لا صدقة عليهما فيها، وأنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جز أربعة أوسق أو أقل منها صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجز، أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من الثمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. يعني لا تؤثر قضية أنهم يشتركان في هذه المزرعة وأن المزرعة تسقى بماء واحد وأنها أرض واحد، هذا لا يؤثر، إنما كل إنسان تجب عليه الزكاة فيما يملك. أنا أملك من هذه المزرعة مثلا الخمس، والآخر يملك الخمسين، والآخر يملك ثلاثة أخماس، أنا في الخمس ما بلغت النصاب، لما قسمنا الحصاد على خمسة حق الخمس ما بلغ النصاب، ما عليه الزكاة. أبو صاحب الخمسين أيضا ما بلغ النصاب فما تجب عليه الزكاة. أبو ثلاثة الأخماس بلغ عليه هو الزكاة، مع أنه كل حصاد مزرعة وأرض واحدة ويسقى بماء واحد. ليش؟ إيش علة المسألة؟ لأن الإنسان إنما يزكي ما يملك. وزي كده في التجارات، لو فرضنا أنه شركة رأس مالها مثلا مبلغ وقدره، لكن أنا ماني شريك في هذه الشركة إلا بمقدار كذا، وهذا المقدار لا يبلغ النصاب، فما علي زكاة. مسألة: قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاتها من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر وإلى آخره، أنك إذا أخرجت الزكاة وأبقيته عنده ثم بعد سنوات بعته، ما يلزمك الزكاة فيه ولا في قيمته إلا بعد أن يحول في قيمته الحول إذا بلغت النصاب. وهذا واضح، لأن الحبوب والحصاد والجزاز بعد ما تؤدي الزكاة وأصبح عندك للغذاء وأصبح مثل مال القنية، ما يجب عليك أن تزكيه كل سنة، خلاص حقه يوم حصاده وانتهى، فهو جالس عندك تختزنه أنت، فجلس عندك سنة، جلس عندك سنتين، مو مؤثر، إلا بشرط واحد: إذا عرضته للتجارة وكان مالا دائرا، فهنا تجب فيه الزكاة، يقوم كل سنة ويزكى. أما إذا لم تعرضه للتجارة وكنت يعني تضعه، لم يكن مالا دائرا إنما عروض غير دائرة، تنتظر يعني السوق، بعد سنة سنتين بعته، يجب عليك أن تزكيه مرة واحدة على ما هو مقرر في مذهب الإمام مالك رحمه الله. الحاصل أنه يقول: لا بد أن تنتظر حولان الحول على قيمة هذه الحبوب التي أنت زكيتها، حتى وإن مضى لها عندك أكثر من حول. ليش؟ لأن الحبوب خلاص ما فيها الزكاة، فلو جلست سنة أو سنتين ما فيها الزكاة، لأن أشبهت مال القنية والطعام المدخر، خلاص تجب الزكاة في إيش؟ في قيمتها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن حاجتك وحال عليها الحول. هذا تقرير كلام الإمام مالك رحمه الله. الباب الذي يليه: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. وبه قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها، إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. هذا الباب هو تتمة للباب الأول. الباب الأول بيّن ما لا تجب فيه الزكاة بالنسبة لأوصاف وشروط الزكاة، من بلوغ النصاب، من تحقق الملك إلى آخره، من حولان الحول. الباب هذا عقده الإمام لبيان أصناف من الفواكه ومن الزروع لا تجب فيها الزكاة، فقال: أنواع الفاكهة غير التمر والعنب اللي احنا ذكرناه، أنواع الفاكهة لا تجب فيها الزكاة، فالتفاح والخوخ اللي هو سماه هنا الفرس، الخوخ والرمان والتين والكمثرى والسفرجل والمشمش، عد من أنواع، والموز، عد من أنواع الفاكهة ما شئت، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. خلاص. قال الإمام: وأنواع البقول كلها كالجرجير والخس والبقدونس والكزبرة ونحوها من البقوليات الورقيات أيضا لا تجب فيها الزكاة. متى تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت عروض تجارة بيع وتشتري فيها، فيجب في أثمانها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، على الثمن مو عليها هي. وهذا صار باب آخر غير باب وجوب الزكاة في الخارج من خلاص، صار باب الزكاة في عروض التجارة خلاص، وإلا هي في نفسها لا زكاة فيها. الباب الذي يليه: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشأم قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك: معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل من صدقة. هذا الباب عقده الإمام أيضا، وهو تتمة أو في المعنى يمشي مع الأبواب السابقة في بيان أنواع أيضا لا تجب فيها الصدقة. ذكر المصنف في العنوان قال: باب ما جاء في صدقة الرقيق. الرقيق هم العبيد المماليك، العبيد المماليك، والمملوك في الإسلام يشبه المتاع والقنية التي يقتنيها الإنسان. والقاعدة في أبواب الزكاة أن المال المستعمل الذي للقنية ولا يطلب للنماء أن هذا المال لا تجب فيه الزكاة. والخيل المقصود بها الخيل التي للركوب وللاستعمال، واليوم مقام الخيل يقوم إيش؟ السيارات التي تستعملها وتركبها وتروح تجيب، إن شاء الله بلغت 10 سيارات ما تجب عليك فيها الزكاة. والعسل لأنه لا دليل على وجوب الزكاة في العسل، لا دليل على وجوب الزكاة في العسل، بل قامت الأدلة على عدم وجوب الزكاة في العسل. أورد الإمام حديث عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كده في نسخكم كلها كده السند عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك كده عندكم كلكم عن أبي هريرة كده. أشوف هذا من مساوئ الطبعات الحديثة إنها ما تميز الروايات. قال ابن عبد البر: رواية يحيى بن يحيى الليثي عن سليمان بن يسار وعرة، بينما في كل، شوف الطبعات اللي عندكم المختلفة، عن سليمان بن يسار عن عرة، وهذا خطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي، والصواب ما هو مثبت. فباين اللي طبعوا الكتاب سووا إنهم شاطرين فأثبتوا الصواب، رواه على الجادة، بين رواية يحيى خطأ على الخطأ. رواية يحيى بن يحيى الليثي عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك عن أبي هريرة كذا مروية وهي خطأ، لكن هي كذا رواية يحيى بن يحيى الليثي. وهذا نبه عليه الإمام ابن عبد البر، قال: أدخل يحيى بين سليمان وعراك واوا، فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك، وهو خطأ عد من غلطه، والحديث محفوظ في الموطئات كلها وفي غيرها من حديث عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة، وهما تابعيان نظيران، وعراك أسن وسليمان أفقه، وابن دينار تابعي أيضا. فهذه مشكلة والله تواجهنا كثير في ضبط الروايات، في ضبط الروايات. وأنا اقترحت سابقا وعيد الاقتراح، لو أن شخصا يتتبع تنبيهات ابن عبد البر للخطأ الواقع في رواية يحيى بن يحيى الليث ويطبع في جزء صغير، أو يميز فروق الروايات بين يحيى بن يحيى الليثي وغيره ويطبع أيضا في جزء صغير مما نبه عليه ابن عبد البر، بحيث أن الإنسان مهما اشترى رواية للموطأ يفك هذا الجزء يتأكد من ضبط الرواية أو عدم ضبطها أو إيش الخلل اللي فيها. لأنه إذا كان الآن كل المطبوعات عندكم وهي رواية ابن يحيى الليثي على الخطأ، معناته هذه مشكلة. والخطأ الموجود هنا هو الذي يعبر عنه أهل الحديث بأنها رواية على الجادة. كيف الرواية على الجادة؟ يعني مثلا المشهور رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، جاءت رواية محفوظة عن عمرو بن شعيب عن غير أبيه عن جدي، جاء راوي روى الحديث، فما ضبط السند عن عمرو بن شعيب عن غير أبيه عن غير جدي، فروى على الجادة فقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. فيصف العلماء رواية هذا الذي وهم بأنها رواية على الجادة ويعنون أنه أخطأ لم يضبط اللفظ فأعاده على الرواية المعروفة على الجادة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولذلك كثير في الأسانيد إذا جاء راوي وروى الحديث على غير الجادة يقول روايته هي المضبوطة، ومن روى على الجادة يعل بأنه رواه على الجادة. خلاص. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. أقول ما نبغى نطول مسألة، المسألة الأولى قوله ليس على المسلم، هل يفهم منهم أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة لذلك ذكر المسلم؟ نقول لا. قالوا ليس في هذه الرواية ما يدل على أن الكافر ليس مخاطب بفروع الشريعة، فإن الآية صريحة في ذلك وهي قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، والآية الأخرى قال: لم أكن من المصلين ولم أكن أطعم المسكين. فهذه الآية وهذه الآية صريحة في أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وقال العلماء إنما معنى هذا الحديث أن الكافر مطالب أولا بإزالة الموانع التي تمنع من قبول العمل منهم، وهي الشرك بالله. الشرك بالله، فإذا أزال الشرك بالله وآمن برسول الله طلب بهذه الأعمال. فصرف الحديث هنا من الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم هو خطاب لمن أزال موانع قبول العمل منه وهو المسلم، فإن الكافر إذا أزال موانع قبول العمل منه ماذا يكون؟ يكون مسلما. فليس في الحديث دلالة على ترك خطاب الكفار بفروع الشريعة. المسألة الثانية قوله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، وقد تطلق الصدقة كما سبق نبهنا في أول كتاب الزكاة، قد تطلق الصدقة بمعنى الزكاة المفروضة، كما قد تطلق الزكاة بمعنى الصدقة التطوعية. فهذا المراد منه الزكاة المفروضة، أي ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه زكاة مفروضة واجبة عليه. المسألة الثالثة علة هذا الأمر عند العلماء أنها أموال للقنية ليست لي أنما. المسألة الرابعة خالف الظاهرية جمهور أهل العلم في فهم هذا الحديث، ففهموا أنه ليس في العبد ولا في الفرس زكاة مطلقا حتى وإن كان لعروض التجارة، حتى إن كان لعروض التجارة، وهذا خطأ منهم، فإن الأمة أجمعت على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وخلاف الظاهرية هنا خلاف مبني على أصل يخالفهم فيه جمهور العلم، فلا اعتبار بخلافهم في هذه المسألة. ثم أورد الإمام حديث أن أبا عبيدة لما جاءه أهل الشام وأرادوا أن يعطوه الزكاة من الخيل والرقيق قال لهم ليس عليكم فيها زكاة، قال لهم ليس عليكم فيها زكاة، فلما ألحوا كتب إلى أمير المؤمنين فقال لا تأخذ منهم الزكاة، فلما ألحوا قال خذها من أغنيائهم واعطها لفقرائهم، يعني ورددها عليهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل أنه قال: وعلمهم بأن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه: وارددها عليهم، يقول يعني على فقرائهم، يعني خذ هذا الذي أعطوك إياه أنه يعني صدقة أو زكاة وارددها على فقرائهم. مسألة، هذا فيه بيان أن الأصل في الصدقة أن تعطى للفقراء، صح ولا لا؟ الأصل في الصدقة أن تعطى للفقراء. طيب، هل يجوز أن تعطى الصدقة للأغنياء؟ أما صدقة التطوع فلا، صدقة الفرض فلا، لا يجوز أن تعطى للأغنياء، انتهينا منه. طيب، صدقة التطوع هل يجوز أن تعطى للأغنياء؟ هل يجوز أن تعطى للأغنياء؟ أقول العلماء من المذاهب الأربعة قالوا يجوز على سبيل الهبة، بل من أهل العلم من قال يجوز إعطاء صدقة التطوع لأهل البيت لأنها على سبيل الهبة ولأنها ليست من أوساخ الناس، فالممنوع منه أهل البيت هو إيش؟ الزكاة المفروضة. أما صدقة التطوع فعند جماعة من العلماء أنها لا، أنهم ليسوا ممنوعين منها، فتعطى لهم على سبيل الهدية، لأن صدقة التطوع تعتبر هبة. أما ترون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما تصدق عمر بفرس من خيله في سبيل الله تطوعا، ثم رأى فرسه الرجل يريد أن يبيعه، فماذا أراد عمر؟ أراد أن يشتريه. إيش قال له الرسول؟ نهى أن يشتريه. وإيش قال؟ قال: العاهد في هبته كالكلب يعود في قيه، فسماها هبة. من هنا العلماء قالوا صدقة التطوع على سبيل الهبة تجوز، يأخذها الغني، أما على غير سبيل الهبة لا، وقالوا هي محرمة على المستغني عنها إذا تهيأ لأخذها، يعني سوى نفسه أنه ضعيف وكذا، حتى قالوا هي محرمة عليه، لكن إن أعطاك إياها أو منحها الشخص للناس على سبيل الهبة فإنها جائزة حتى لآل البيت. إيش العلة؟ قالوا هي جائزة لآل البيت لأن علة منع آل البيت من الصدقة أنها من أوساخ الناس، وهذا المعنى في الزكاة المفروضة وليس في صدقة، فإن الله عز وجل لما ذكر الزكاة المفروضة قال: خذ من أموالهم تطهرهم وتزكيهم، صح ولا لا؟ قالوا فهذا في المفروضة، أما التطوع لم يقل فيها ذلك، فدل أن التطوع ليست من باب أوساخ الناس، إنما كما دل عليها حديث عمر أنها من باب الهبة. فإذا استشعرت من صاحب الطعام أو من صاحب الصدقة هذه أنه يريد منحها لك على سبيل الهبة، خذها وتكون مستثناء من وتكون غير داخلة في حديث لا تحل الصدقة لغني. أما إذا تهيأت لها أنك تأخذ الصدقة، سويت أنك ضعيف أو يعني أنك يعني مستحق عشان يعطيك أو عشان يفضلك أو كذا فلا. ولذلك يعني ماء السبيل، التمر للصائمين، ترى عند الفقهاء ينظرون له أنه هبة، فهذا المعنى إذا لوحظ جاز أخذ الغني من الصدقة بهذه الصفة. أما بغير هذه الصفة، خاصة إذا هو سار يعني يتهيأ له أنه يأخذها، قالوا يحرم عليه. وحتى في الأول قالوا والأفضل له أن يتنزه عنها، قالوا الأفضل له أن يتنزه عنها، مع أنهم قالوا أنه هبة، لكن لاحظوا فيها معنى الصدقة، قالوا الأفضل أن يتنزه عنها. قالوا والغنى على أنواع، لأنه راح تيجي عندك مسألة أنه ما جاز أخذه من الصدقة جاز السؤال فيه، فهل يجوز للغني أن يسأل؟ ما يجوز للغني أن يسأل، صح ولا لا؟ وأصلا السؤال حرام إلا الذي حاجة إلى آخره، صح ولا لا؟ إذا لاحظت هذا المعنى مع هذا المعنى قوي لك ما ذكرته من أن الأصل أنك تنتبه لصاحب الدعوة، يقول هذه صدقة، يقول هذه طعام عشان لكذا لكذا، ويجي يا أخي يقول له إذا أنت تبغاها صدقة كذا، ترى إحنا يعني ما يصلح لنا، روح وديها لغيرنا. لا، إذا قال هدية وهبة ونفسه طيبة وحسيت الأمر واسع وما حرم منها الفقراء والمساكين، كما قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء، إذا انتبهت لهذا جاء، وإلا تنزه عنها فهو أفضل. خلاص الباقي أن عمر بن العزيز كتب أن لا يأخذ من العسل ومن الخير صدقة، هذا واضح. وسألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين وهي نوع من الخيول، قال هل في الخيل صدقة؟ يعني البراذين مثل الخيل، إذا كانت الاستعمال العادي ليست للتجارة لا زكاة فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.